الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وكان علي رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وليس هذا من باب التواضع، فالمتواضع لا يجوز أن يتقدم بعقوبة من يفضله بقول الحق ولا يسميه مفتريا. المتواتر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي. وروى ابن بطة بسنده قال: سمعت ليث بن أبي سليم يقول: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. وقال شريك بن أبي نمر وقال له قائل: أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ قال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى على هذا على هذه الأعواد. فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد عليه قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذكر هذا القاضي عبد الجبار وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي. وقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آية: لا تحزن إن الله معنا، ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا أو عثمان أو عمر أو غيرهم أفضل من أبي بكر، لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل من حال الصديق، بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا. أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل منهم كلهم يقينا وصبرا. أي شوف، دائما بعد حرف الجر جر. شوف: من كل الصحابة كلهم، من الصحابة كلهم، منهم يعني من الصحابة. وعند وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة، وعندما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه. هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. نعم، رضي الله عنهم وارضاهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.